إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 71 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في النفقة على العيال. الخالق هو الرازق وحده سبحانه وتعالى، وكل مولود يولد برزقه وهو في بطن أمه. يؤمر الملك بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد. فلا أحد يرزق أحد، وإنما الرزاق هو الله الواحد الأحد. والمعونة من الله سبحانه وتعالى على قدر المؤونة. كل أب رزقه الله تعالى أولادا يسوق إليه رزقهم، وهو يرزق بسببهم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. إيه معنى النفقة وإيه معنى العيال؟ النفقة هو ما يدفعه الإنسان نظير المسكن والملبس والمأكل والمشرب، والعيال هو من يعولهم من زوجة وولد وخدم وأبوين كبيرين. هذه النفقة، وهؤلاء هم الذين ينفق عليهم. الشيخ صدر الباب بقول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. من هو المولود له؟ المولود له هو الأب، وهو المسؤول عن نفقة الأولاد. طيب، الأم إذا أرضعت الأولاد ألها أجرة؟ عند الإمام الشافعي رحمه الله أجاز أجرة الأم للرضاعة، ولكن أبو حنيفة رحمه الله منع من الأجرة للأم ما دامت زوجة تحت عقد الزوجية للزوج. وقول الله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. الناس يتفاوتون في الأرزاق، كل إنسان لا يكلف فوق الطاقة. بعض الناس أغنياء، بعض الناس قدر الله عليه رزقه فهم فقراء. كل إنسان ينفق في حدود استطاعته وطاقته، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المهم ألا يبخل على من يعول وألا يضيعهم. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لكن انظر هنا في الآية، فيها تطيب لقلب المعسر وبشرى له بوعده بالتيسير، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. كلمة شيء هنا جاءت نكرة، والنكرة عند العلماء إذا جاءت في سياق الشرط أو في سياق النفي فإنها تفيد العموم. وما أنفقتم من شيء بمعنى يسير، حقير أو كبير وكثير. كل نفقة في سبيل الله مردودة يخلفها الله على صاحبها، ولكن بشرط الاحتساب. مثال: رجل راتبه 2000 درهم في الشهر، ينفق هذين 2000 على أسرته وأهله. إن احتسب هذه الأجرة عند الله كأنه تصدق في كل شهر 2000 درهم. طب افرض غفل عن النية، فاته خير كثير، لكن هل ضاع منه الأجر؟ لا، ما ضاع الأجر، يعطى أجر الرعاية، أنه قد قام بحق الرعاية لهذه الرعية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا الفرق بين الفقيه وبين العامي ومن لا علم له ولا فقه. الفقيه يستفيد من كل نفس ومن كل نظرة ومن كل خطرة ومن كل خطوة، يستفيد لأنه عنده من العلم ما يكشف له من تفاوت الأجور والدرجات. كم من العادات في حياتنا تنقلب إلى عبادات وطاعات بالنية، لكن إذا غابت النية لا أجر لمن لا حسبة له. إن لم يحتسب الأجر عند الله فأصبح أمر مباحا، يعني لا يحاسب عليه، ولا يؤجر عليه. له ذنب يسأل عنه، وله حسنة يعطى بها أجر، لأن الله تعالى لا يعطي الأجور إلا على النوايا. وهذا حديث صحيح جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم يؤكد هذا الأصل، أنه لا أجر إلا بنية. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والعلماء اشترطوا لقبول العمل الصالح شرطان: حتى يكون العمل صالح يختب له بخاتم القبول فيجوز للمرور ليؤجر عليه يوم القيامة شرطان. الشرط الأول النية، أن يبتغى به وجه الله، والشرط الثاني أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عمل وإن كان بنية صحيحة ليس على السنة فهو رد، لا يقبله الله تعالى. وكل عمل على السنة وقام به بطريق صحيح ولكن اختلفت النية فأصبحت لغير الله فهو رد. فالشرط لقبول العملين الإخلاص ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله. كلمة سبيل الله كلمة واسعة فيها عموم وخصوص. عامة كلمة في سبيل الله حينما تأتي عمومها سبيل الله كثير، بمعنى كل طاعة يبتغى بها وجه الله من قول أو فعل، هذا معنى عام. لكن يخصص هذا العام بأنه في سبيل الله بمعنى الجهاد لإعلاء كلمة الله في الأرض، هذا يخصص من هذا المعنى العام. لكن جاءت في أحاديث تؤدي معنى في سبيل الله ببذل الجهد والطاقة لمرضاة الله وطاعته، زي طلب العلم. قال عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، فسماه سبيل الله. ودينار أنفقته في رقبة، يعني في عتق رقبة، أو كانت ستهلك جوعا وعريا فأنت أنفقت عليها لإنقاذها من العري والجوع. ودينار تصدقت به على مسكين، الله هذه وجوه كلها طيبة، في سبيل الله عتق رقبة على مسكين. ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك، رواه مسلم. عجيب هذا الحديث، ما السر في ذلك؟ الأصل أن الأهل لا عائل لهم إلا رب الأسرة، الأطفال صغار لا قدرة لهم على الكسب، هذه واحدة. الأمر الثاني النساء في البيوت أمرهن قائم على القرار في البيت، فالمرأة شرعا غير مطالبة بالإنفاق على نفسها ولا على ولدها، ولكن ينفق عليها من ولي أمرها من عائلها. إن كانت في بيت أبوها المسؤول عنها أبوها، إن مات أخوها جدها، وإن كانت في بيت زوجها فالمسؤول عنها زوجها، إن مات الزوج فالولد، ابنها مسؤول عن نفقتها. في جميع أحوالها وصورها المرأة منفق عليها وهي غير مطالبة بالإنفاق على أحد، هذا هو الأصل. لذلك الذي يخرج من البيت للكسب هو رب الأسرة، لكن بسعيه وخروجه لكسب الرزق يرزق الجميع، ونفقته محتسبة مردودة عليه، ولكن الشرط لو احتسبها في سبيل الله. وهذا ملحظ هام، كم من الأجور، يعني شوف بعض الناس لهم رواتب خلال الشهر ومعظمها تقريبا ينفق على الأهل والأسرة والأولاد، لو احتسب هذه النفقة الإنسان يظن إذا أعطى مسكين 10 دراهم 5 دراهم هذه الصدقة، هذا في مفهومه. ولكن هذا الحديث وسع لنا أبواب الخير، الراتب بالكامل تراه في الصحيفة يوم القيامة تحت بند الصدقات المقبولة، رغم أنك أنفقته على أهلك، فهو من أحب الدنانير وأثقلها أجرا وميزانا في الميزان يوم القيامة، لأنه قال هنا: دينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا، يعني الصدقة على مسكين لها أجر، نعم في سبيل الله في عتق رقبة، لكن أعظمها أثقلها في الميزان أحبها إلى الله دينار أنفقته على أهلك. وعن أبي عبد الله ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة مولى من الألفاظ التي لها معنيان: مولى بمعنى السيد الذي يتولى الرعاية والإنفاق والعناية، ومولى بمعنى خادم، فهنا مولى رسول الله أي خادمه. وهذا ثوبان بن بجدد كان مملوكا فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. وكلمة سبيل الله واسعة وفيها عموم وخصوص، وإن كان عامة الفقهاء إذا جاء هذا اللفظ في سبيل الله يصرف مباشرة إلى الجهاد في سبيل الله ولوازمه، ولكن جاءت نصوص أخرى توسع في سبيل الله أنها كل عمل صالح يفتغى به وجه الله تعالى. أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجها أبو سلمة هاجر معها من مكة إلى المدينة، فحينما هاجر مكث قليلا ثم توفي رحمه الله، فأصبحت أم سلمة أرملة وعندها أولاد من أبي سلمة. لما مات زوجها أرسل إليها صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فلما جاء هذا الدعاء قالت في نفسها: من هو خير من أبي سلمة؟ هي بالنسبة لها الزوج صالح، وفعلا هو كان كذلك، ورجل تقي ومات مهاجرا ورسول الله عنه راض. قالت: ولكن لا أجد بدا من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت هذا الدعاء متيقنة عليه، فرزقها الله من هو خير من أبي سلمة، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونالت هذا الشرف شرف أم المؤمنين. قالت: قلت يا رسول الله، هل لي أجر في بني سلمة اللي هم الأولاد اللي عندها من زوجها المتوفى أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. هذه علة النفقة، لا تريد للأولاد ضياعا أن يذهبوا يمينا ويسارا يتسولون ويقتاتون وهم صغار، وهذا من شفقة الأمومة. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة. سيدنا سعد كان مريض في مكة، والصحابة يظنون أن من هاجر من مكة إلى المدينة فمات في مكة ضاعت هجرته أو ضاع عليه ثواب الهجرة، كانوا يظنون هكذا. فمرض في مكة بعد الفتح، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يظن أن هذا المرض مرض الموت، ولكن أراد أن يوصي حتى في هذا المرض، أراد أن يوصي بكل أمواله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصاه أن يوصي بالثلث، والثلث كثير، وقال: لأن تترك أولادك أو ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولعلك أن تعيش فيسر بك أقوام ويضر بك آخرون. هو سيدنا سعد ظن أن ده فراش الموت أو هذا وقت الاحتضار، لكن عافاه الله من المرض، فعاش زمنا طويلا إلى زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قائد المسلمين في موقعة القادسية، وهو من العشر المبشرين بالجنة. لما كان في مرض الموت قال له عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. متفق عليه. هل يطعم الرجل زوجته؟ هذا ملمح، يعني يعطيها لقمة في فمها. بعض الرجال تجده عبوس لا يعرف معنى الرحمة ولا الشفقة ولا الرقة ولا الابتسامة ولا السلام، هو مثل الفرعون أو مثل الدكتاتور داخل البيت، وما كان هذا هكذا صلى الله عليه وسلم. الرجل يتصابى لأهله في بيته، الأولاد يلعبون معه، كما كان عليه الصلاة والسلام لينا هينا وألين ما يكون إذا خلى بنسائه، هذه أخلاق النبوة، ولا يغض ذلك من هيبة الرجل ولا من احترامه. هنا قال: اللقمة في امرأتك صدقة. هل هذا من حسن العشرة؟ نعم، ويديم الألفة والمحبة، وله أجر الصدقة. يبدو في الظاهر هذا عمل بسيط، عمل ساذج، ولكنه ثقيل في الميزان، وله رصيد في قلب الزوجة، لأنه يعكس المحبة والرقة والمودة، وما أحوج النساء لهذه الأخلاق. برغم أن هذا عمل بسيط، ولكن له أثر كبير في قلب الزوجة إذا أطعمها لقمة في فيها له بذلك أجر صدقة، أحيا سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وأظهر بذلك حسن العشرة، وحسن العشرة مطلوب. عن أبي مسعود البدري، كلمة بدري نسبة إلى بدر، وهذا من شرف الصحابة، كانوا يأخذون الشرف بالمشاهد التي شهدوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهو له صدقة. متفق عليه. هذا تأكيد على ما تكلمنا فيه أولا، إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها، بمعنى عنده نية عند الإنفاق، نية الاحتساب. إيه معنى الاحتساب؟ يعني يا الله أرجو الأجر بهذا، أنا أرجو أن تأجرني على هذه النفقة، وهي لوجهك الكريم وفي سبيل الله، حتى لا ينتظر عوض، لا يقول لأولادي عند الكبر أنفقت عليكم وثمرة مالي وشبابي من أجلكم، لا أقول هذا، أنا أنفقت لله تعالى، إن بروني فالحمد لله، وإن لم يبروني فأنا لا أغضب من أحد ولا أمن على أولادي بنفقة أو عطية، إنما أنا مرزوق بهم. الإنسان يرزق لغيره، هو حمال للرزق، ولعل الله ساق إليه الأرزاق الواسعة بسبب هؤلاء الصغار الضعاف الذين لا قدرة لهم على الطعام، فالله يسخر بعضنا لبعض. لا نمن على أحد بنفقة، بل أحتسب عند الله وأتعفف وأستغني عن زوجتي وعن أولادي وعن الناس أجمعين، لا أحتاج إلا إلى الله تبارك وتعالى. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. حديث صحيح رواه أبو داود. معنى يضيع من يقوت، الضياع هنا له معنيان. المعنى الأول هو التقصير في النفقة الواجبة التي تلزمه على من تجب عليه نفقتهم، مثل الزوجة والولد والخدم وأبوين كبيرين. والتضييع بمعنى آخر، وهو تركهم هملا بلا أدب وبلا تربية وبلا أمر بطاعة الله وامتثال أمره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم جوعا، ولا قال قوا أنفسكم وأهليكم فقرا، ولا ماذا قال؟ قوا أنفسكم وأهليكم، أول شيء قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أول شيء يسأل عنه الرجل التربية، الأدب، لأنه راع في أهل بيته، لو رباهم على العفة وعلى حب المساجد وحب القرآن وحب الطاعة لا يخاف عليهم، حتى لو تركهم فقراء فالله يتولى الصالحين. أما لو تركهم أغنياء والأموال كثيرة ووفيرة والثراء عريض، ولكنهم لا يعرفون الله ولا يأتون لبيوته ولا يقرؤون القرآن، لن يبروه وسيعقوه، وسيكون هذا المال شؤما عليه عند الكبر، لأن الأولاد لا يصلحهم إلا الإيمان وحسن الأدب. لذلك هذين الحقين في رقبة الوالد تجاه هذه الرعية. إذن الضياع بمعنى تقصير في النفقة، أو بمعنى تقصير في التربية وفي التوجيه. وفي الحديث: ما نحل والد ولدا نحلة أفضل من أدب حسن. نحلة يعني عطية أو هدية. أفضل شيء أعطيه لولدي أن أعلمه حرفا من القرآن، أو أن أصحبه إلى بيوت الله حتى يتعلم خيرا. هنا أيضا شيء مهم، أحيانا الإنسان يكون سخي ما شاء الله مع الأباعد، ولكنه مقتر وبخيل وشحيح على الأقارب. أقرب دائرة إليه محرومة من خيره، الأولاد لا يجدون خيره، والزوجة يقتر عليها وبخيل، بينما مع الآخرين ما شاء الله كريم وسخي. فتجد مع الأباعد كريم، ويحب أن ينشر عنه أنه رجل البر والتقوى، بينما أكثر من يعاني منه من بخله وشحه أقرب الناس إليه وهم زوجته وولده. دل ذلك على حب الرياء والسمعة، أنه يريد أن ينتشر في الآفاق الثناء الحسن عليه: هذا أيدي كريمة، هذا يعطي الفقراء، هذا يعطي المحسنين. طب الزوجة والأولاد أقرب الناس إليه، أليس الأقربون أولى بالمعروف؟ الأقربون أولى بالمعروف. والدائرة عند الإنسان في المسؤولية أمام الله تضيق ثم تتسع. يسأل عن نفسه، نمرة واحد، الإنسان مسؤول عن 4 دوائر يوم القيامة. الدائرة الأولى القريبة دائرة النفس، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، بدأ بالنفس. الدائرة الثانية هي الأهل، الزوجة والأولاد، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الدائرة الثالثة هي دائرة الأمة، المسلمون، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدائرة الرابعة هي دائرة البشرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه أربع دوائر، تبدأ بدائرة النفس ثم تنتهي بدائرة البشرية. فالإنسان إذا غاب عن نفسه وإذا غاب عن أهله ضيع أول ميدان، وكل مهزوم أمام شيطانه في ميدان نفسه مهزوم أمام غيره، لأن هذا هو الميدان الأول، إن نجح فيه وانتصر على النفس الأمارة بالسوء هو على غيرها أقدر على النجاح والنصرة. لذلك البداية من أنفسنا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكان هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هذا حديث يدل على الحديث الذي معنا الآن، على أحوال غيبية تحدث حولنا نحن لا نراها بعيوننا ولكن نرى آثارها. الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. احنا لا شفنا ملائكة ولا شفنا نزولهم ولا سمعنا ماذا يقولون. طب من الذي أخبرنا بهذا الغيب؟ أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أخبره؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فعندنا يقين جازم أن هذا يكون في كل يوم، تشرق شمس ملكان ينزلان فيقولان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. النفقة في سبيل الله مردودة عليك، نفقة نخلفها الله تعالى عطاء وخيرا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. في رواية أخرى لأبي الدرداء فيها الزيادة، والزيادة مهمة أيضا نذكرها: ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبيها ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين. الثقلين يعني الإنس والجن. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. والناس الآن يريدون الكثرة وإن ألهت. طيب إذا كان بين أيدينا القلة وإن كفت، أليس في هذا راحة للقلب وراحة للبدن؟ ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، ولا غربت شمسه إلا وبجنبيها ملكان يناديان، اللهم أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. نجي أولا لكلمة تلف، هل المقصود بالتلف هنا المال ولا صاحب المال؟ العلماء قالوا بالاثنين. قد يكون المعنى المقصود اللهم أعط ممسكا تلفا أن يتلف المال، عين المال الذي في يده، فالملائكة تدعو على المال الذي حبس عن النفقة في سبيل الله ووجوه الخير. هو يكنز والأرصدة تزداد والأموال في كثرة وأولاده جياع وجيرانه وأقاربه محاويج والأمة مسكينة تعتصر ألما، هو لا يبالي بهذا كله، قد مات قلبه. دعت عليه الملائكة بالتلف، تلف المال، هذه واحدة. أو أن يكون الدعاء على صاحب المال نفسه. ما معنى التلف هنا؟ مش تلف يعني يموت، لا. قال العلماء: التلف على الشخص أن ينشغل عن الله بغير طاعته، يشغله الله بشهواته، يشغله بهواه، يشغله بطعام، يشغله بلعب، حتى يضيع العمر ويرى نفسه يوم القيامة مفلسا لا حسنة له. أين المال؟ أين العمر؟ أين الوقت؟ ضاع ذلك كله في سراب وفي خداع وفي طين وتراب، لأننا على يقين أن ما فوق التراب تراب. هذا خطر، أن تدعو الملائكة على من أمسك المال في غير وجوه الحق، هذه واحدة. الأمر الثاني، واحد يسأل يقول: يا أخي كم من مرة ننفق ولا نرى خلفا، يا ما أنفقنا في سبيل الله وبعدين ما شفنا مردود. ما معنى الخلف هنا؟ الخلف هنا له معنيان أيضا. إما أن يدخر له الأجر يوم القيامة فيراه كاملا، وإما أن يرد على أهله وذريته ولو من بعد موته بركة وحفاظة. فالأولاد يستفيدون بصلاح الآباء. لو نظرنا في سورة الكهف قصة اليتامى، الولدين اليتامى اللذين أشغل الله لحفظ مالهما، نبي من أولي العزم وعبد صالح آتاه من لدنه علما. ربنا شغل اثنين لبناء جدار، ومن خيرة خلق الله نبي من أولي العزم ورجل صالح اشترك لحفظ مال يتامى. إلى هذا الشأن الله تبارك وتعالى عظم من شأن الصلاح والتقوى والعمل الصالح، لأن العلة جاءت وكان أبوهما صالحا. فالله حفظ أموال اليتامى، وهذه بركة انتفاع الأبناء بصلاح الآباء. الأبناء ينتفعون بصلاح آبائهم بركة. إذن هذا الذي أنفقه في سبيل الله ما ضاع، وإنما حفظه الله بركة في الذرية، أو أن الله تعالى يدخر له الأجر يوم القيامة. لنا تعليق بسيط على هذه الأحاديث. هذه الأحاديث تؤكد على وظيفة المال في حياة الأمة، وأن المال نعمة مقصوده قضاء حوائج الناس وحوائج النفس، أما كنزه وحبسه عن مستحقيه فيصبح نقمة وبلاء وعذابا على صاحبه في الآخرة وعلى الأمة في الدنيا، لأن الكريم محبوب من الله محبوب من الناس، والبخيل مبغوض من الله مبغوض من الناس. في الحديث أن الله لما خلق جنة عدن بيده قال لها تكلم، قالت قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه آيات في سورة المؤمنون، لكن من اللي قالها؟ جنة عدن نطقت بهذا، فقال الله تعالى بعدما سأل الجنة فأجابت بهذا الجواب، قال وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، وأقسم بعزته وجلاله جل وعلا. قد يكون عند الإنسان مال ويذهب للعمرة، يظن أن ذهابه للعمرة أو للحج التطوع ينفي عنه صفة البخل. الصفات لا تمحى من الإنسان إلا بضدها. إن كان بخيلا لا يمحو عنه صفة البخل أن يذهب لعمرة، إنما يمحو عنه صفة البخل الإنفاق في سبيل الله، لأن المال إما أن يكون عبدا أو يكون سيدا. المال إذا كان السيد فصاحب المال هو العبد، أما المال إذا كان خادما فصاحب المال هو السيد الآمر الناهي، فهو ليس عبدا لماله، وإنما المال في يده لا في قلبه، هو الذي يتحكم فيه. عنه رضي الله عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة أو السائلة. وابدأ بمن تعول. من تعولهم؟ العول هنا من يسأل عن نفقتهم شرعا. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قال العلماء: يدخر من المال ما فيه الكفاية لنفقة أهله، فما زاد عن هذه النفقة تصدق به إن شاء أو تصدق ببعضه. ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، رواه البخاري. كلمة يستغني ويستعفف تؤكد على أن الصفات الإيمانية لا تورث ولكن تكتسب. بمعنى إيه؟ ليس بشرط أن الولي التقي الصالح أو العالم الفقيه أن يولد ولده تقي ولي صالح بار مجتهد مستقيم، وإنما إذا اجتهد الأولاد أو الذرية جهد الآباء تحصلوا على التقوى التي تحصل عليها الآباء، وانتفعوا بصلاح آبائهم. الأولاد ينتفعون بصلاح الآباء إذا قاموا على جهدهم، فينتفعون حينئذ بصلاحهم. لكن لو كان الآباء صالحون والأولاد فجرة وفاسدون لا ينتفعون بصلاح الآباء، التقوى لا تورث. لذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام لما أراد للإمامة والنبوة أن تكون موروثة في ذريته، أراد لذريته هذا الشرف إلى يوم القيامة، كيف كان جواب القرآن؟ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، أنا أريد إمامة النبوة وإمامة الدعوة والهداية أن تظل موروثة موصولة في الذرية، كيف كان جواب القرآن؟ قال لا ينال عهد الظالمين. المسألة ليست وراثة ولكن اصطفاء من الله تعالى واختيار، فمن لم يصطفيه الله للنبوة فعنده باب عام، وهو أن يجتهد في امتثال أمر الله وطاعته فيترقى إلى أعلى المراتب، لأن النبوة انتخاب لا اكتساب، كما قال العلماء علماء الأصول أصول في علم العقيدة، النبوة انتخاب لا اكتساب، بمعنى اصطفاء، ما فيش واحد يقول أنا سأظل أكتسب الصفات الإيمانية وأشتعل استطاعة الله عشان أنال درجة النبوة، لا، النبوة اختيار من الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهذا اجتباء واختيار، لكن الباب العام هو طاعة الله تبارك وتعالى يترقى فيها الإنسان إلى أعلى الدرجات، وهذه لا نهاية لها، والباب مفتوح كل على قدر اجتهاده. الباب الذي يلي ذكر في حديث واحد هو الإنفاق مما يحب ومن الجيد. معلوم أن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل، هذا ما جعل السيدة عائشة هنا ملمح تلمح هذا المشهد الغيبي، فكانت عائشة تطيب الدراهم قبل أن تتصدق بها وتقول إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد السائل. لما الإنسان يجي يتخير عند النفقة يتخير الطيب الجيد المحبوب فيعطيه لله. قابيل وهابيل كلاهما لما قرب القربان بأمر أبيهما، لما اختلفوا على الزواج من البنتين، فأبوهم آدم عليه السلام أمرهما أن يقرب قربانا، والقصة موجودة ومذكورة في سورة المائدة. قابيل جاء بأردأ ما عنده، وهابيل جاء بأطيب ما عنده، فقرب قربانهما لله تبارك وتعالى. تقبل الله من من؟ تقبل الله من هابيل لأنه قدم الطيب ولم يتيمم الخبيث أو الرديء، لكن تخير أفضل وأطيب ما عنده، فتقبل الله منه قربانه. لذلك لما توعده أخوه بالقتل قال هابيل إنما يتقبل الله من المتقين، أنا قدمت أفضل وأطيب ما عندي. هذا الإنفاق مما يحب ومن الجيد جاء فيه آيتين في هذا الباب، قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما معنى البر؟ البر هنا، وما معنى تنالوا البر؟ معنى تنالوا البر يعني لن تنالوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير من الله تعالى إلا بالإنفاق من المحبوب، أو بمعنى آخر لن تنالوا بر الله ورحمته ورضوانه إلا بالإنفاق من المحبوب، هذا هو الشرط. لذلك هذه الآية لما نزلت سنرى أحد من الصحابة اللي هو حديث الباب كيف تفاعل مع الآية، وهذا فهم الصحابة للقرآن فهم متبوع بعمل. لكن الآية الأخرى ذكرها الشيخ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا يعني لا تتخيروا الرديء والخبيث للإنفاق. العلماء يقولون كان الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون ويتكسبون بأيديهم، فما كسبوه بأيديهم من دراهم من كسب حلال تصدقوا به في سبيل الله تبارك وتعالى عملا بهذه الآية ما كسبتم من طيبات ما كسبتم. هذا الحديث معنا بيروي سيدنا أنس أن أبو طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أمامه كان هذا البستان فيه نخل وفيه ماء عذبة، فكان عليه الصلاة والسلام يخرج من المسجد فيدخل إلى البستان فيشرب من مائها العذب، وكان صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس فلما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء اللي هي البستان الذي كان مستقبل المسجد، وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. الحديث ده فيه 5 فوائد عظيمة سأعرج عليها واحدة واحدة. الأولى حسن فهم الصحابة للقرآن الكريم، فهم التطبيق والعمل، لأننا نعلم حق القرآن علينا 5 حقوق. الحق الأول حسن الإنصات والاستماع، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. حسن التلاوة والقراءة ورتل القرآن ترتيلا. حسن التدبر والفهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. حسن العمل والتطبيق. والرابع حسن البلاغ والدعوة، بلغوا عني ولو آية. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. هذه حقوق القرآن علينا. إذا هذا الرجل سمع هذه الآية، لكن كيف انفعل منها؟ هذا هو حسن التلاوة، أو قال العلماء حق التلاوة. الذين يتلونه حق تلاوته يعني يسمعون فيتدبرون فتتأثر قلوبهم فيقومون على الأعمال، يعملون ويطبقون. الفائدة الثانية إن علامة حب الله وبرهان الإيمان الإنفاق من المحبوب، ينظر أحب الأشياء إليه. إذا كانت الدنيا هي المحبوبة هيضحي بالدين ويضحي بأوامر الله ويضحي بأصحابه، حتى أن البخيل ممكن أن يبيع أمه وأن يبيع أبيه وأن يبيع أقرب الناس إليه، لأن محبوبه ومعبوده درهمه ودناره، المال هو الصنم الإله الذي يسجد له، إذا لا يبالي بأي شيء. لكن إذا كان الله أحب إليه مما سواه فهو ينفق كل محبوب يمكن أن يكون محبوبا إلى قلوب الناس، وبالذات المال فتنة. الفائدة الثالثة الشورى وسؤال أهل العلم، لأن لما نزلت الآية ما تصرف من دماغه، لكن راح سأل مين؟ راح شاور وسأل النبي عليه الصلاة والسلام، نزلت هذه الآية وعندي أموال هي أحب إليه، أين أضعها؟ ضعها يا رسول الله حيث أراك الله، حيث شئت. سنرى الفائدة الرابعة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. إذا نستفيد فائدة رابعة من السنة، أن ندعو ونسر ونفرح بمن يقدم على طاعة الله تبارك وتعالى. إنسان قال أنا والله جئت من العمرة، ما شاء الله تقبل الله. إنسان قال أنا ختمت اليوم القرآن الكريم، ما شاء الله تبارك الله تقبل الله منا ومنك. إنسان قال اليوم حضرت مجلس علم، ما شاء الله تقبل الله منا ومنك. نسأل الله أن يعطينا مثلك، أن يرزقنا الله عمرة، وأن يرزقنا ذكرا وتهجدا وبكاء وخشية وإقبالا عليه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا من السنة تعلمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء والفرح والسرور لمن أقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، متفق عليه. على فكرة النفقة على الأقارب حتى لو كان أباعد، لأن سيدنا أبو طلحة أعطى من بني عمه من يشتركون معه في الجد السابع، أعطى حسان بن ثابت رضي الله عنه وأعطى أبي بن كعب، برغم أن هم بني عمه من الجد السابع، يعني أقارب ولكن من قرابة بعيدة، لكنه ما نسي أقرب الناس إليه فأطاع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقربون إن كانوا فقراء هم أولى من الأبعدين، فهنا النفقة يخص بها أقرب الناس إليه، لأنه لا يسقي جيرانه وأهله عطشة، وإنما يبدأ بأقرب الدوائر. الله سبحانه وتعالى يسأله عن هؤلاء قبل أن يسأله عن غيرهم. هنا آخر شيء، الحديث ده فيه فضيلة خاصة لأبي طلحة رضي الله عنه. السؤال الآن ونفكر فيه، أبو طلحة رضي الله عنه أنفق من المحبوب ولا أنفق أحب المحبوب؟ هنا فضيلة لأبي طلحة، هو ما أنفق من المحبوب بل أنفق أحب المحبوب، لأن قال أحب أموالي إلي بيروحاء، لأن المال محبوب ممكن ينفق أي مزرعة أخرى أو أي شيء آخر، لكنه اختار أحب المحبوب فأنفقه في سبيل الله، وهذه فضيلة تذكر لأبي طلحة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أجمعين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرامة عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.